يعني من أعجب ما حدثت به في هذا الباب، في باب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، في باب الكرم في هذا العصر. حدثني إنسان أثق بحديثه أنه كان في بلد من بلاد المسلمين، من بلاد العجم، فزار رجلا من أثرياء البلد، فحدث بقصة هذا الثري. هذا الرجل ملياردير، ليست قضية آلاف أو ملايين، ملايير. فتصدق بماله كله في سبيل الله، يعني هذا المال كل المال، هذه ما عرفنا إلا أبا بكر فعلها، أضربه في التاريخ قليل. قد تصدق بماله كله في سبيل الله، كله يعني خرج من ماله، يعني كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الملك الذي كان من قبلنا، هو في يوم ركب على بغلته وخرج من ملكه وذهب يسيح في أرض عبد الله. هذه أمور يعني عقولنا التي آلفت هذا المعهود تكاد لا تصدقها لولا أنها رويت بالأسانيد الصحيحة. مثل هذا ما شيء لا يصدق لولا أن خبره تواتر عند الناس فحصل به القطع. خرج من ماله كله. تدرون ماذا وقع؟ أخلف الله عليه ماله كله، كله، فرجع كما كان. أعجب من هذا أنه تصدق بماله كله مرة ثانية. أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينقطع منها الخير إلى يوم القيامة. وهذا ليست قضية غنى، الغني يستطيع أن يفعل هذا والفقير لا يستطيع أن يفعله. كان رجل من المغاربة من العمال الذي يعملون في فرنسا، عامل يدوي يمكن في منجم يمكن في كذا في معمل، وكان يجمع ويوفر في كل شهر قسطا من الراتب صغير، حتى إذا أطال الله عمره إلى أن بلغ التقاعد كان عنده شيء من المال يشتري به دويرة في المغرب يقضي فيها آخر أيامه. فاجتمع له 63,000 أورو، بلغ التقاعد وهو يبحث عن دويرة في بلده. صلى الجمعة في مسجد من مساجد فرنسا، فإذا بخطيب الجمعة يحض الناس على الصدقة لأجل مسجد من المساجد ومركز يراد أن يشترى. فماذا فعل ذلك المغربي؟ أعطاهم شيك وقد كتب فيه 63,000 أورو. هذا ما عنده عمر يجمع في هذا، يعني وداعا أيتها الدار، ونصبر على ما قدر الله إلى أن نلقى الله. لكن هذا بنى عند الله: لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها.